لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، الدرس الماضي تكمل للحديث المدلس، وقال الناظم بعد ذلك: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، الحديث الشاذ لغة اسم فاعل من شذ بمعنى انفرد. وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، الشاذ اسم فاعل من شذ بمعنى انفرد، فالشذوذ بمعنى التفرد، الشذوذ لغة بمعنى التفرد. وأما اصطلاحا فالشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، إما عددا وإما حفظا في السند أو في المتن، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه إما عددا وإما حفظا في السند أو في المتن. فصورة الشاذ هو وجود المخالفة، ليس مجرد التفرد، هذا لا يسمى شاذا. إذا تفرد الثقة ببعض الأحاديث هذا لا يسمى شاذا، لكن الشذوذ هو المخالفة، أن يخالف غيره، وإلا مجرد التفرد هذا يقال له الغريب، وقد تقدم. مخالفة المقبول هذا أحسن مما ذكره الناظم رحمه الله. الناظم يقول: وما يخالف ثقة، فقصر الشذوذ على مخالفة الثقات، وهو تابع في ذلك للشافعي رحمه الله وجماعة، عرفوا الشاذ بذلك، لكن تعريف ابن حجر رحمه الله في النزهة أشمل مخالفة المقبول، ليدخل فيه راوي الحديث الحسن والحديث الصحيح، لأن قوله ما يخالف ثقة أحيانا تكون مخالفة من صدوق، ليس ثقة، صدوق، حديثه يكون حسنا لمن هو أولى منه، هذا يطلق عليه بأنه شاذ. فالكلمة الجامعة مخالفة المقبول، كلمة المقبول تشمل الثقة والصدوق ومن جرى مجراهما ممن يقبل حديثه. مخالفة المقبول لمن هو أولى منه إما عددا وإما حفظا، قد يكون ثقة واحد يخالف ثلاثة من الثقات، فرواية الثلاثة تقدم على رواية الواحد، وإما أن يكون واحد بواحد لكن يعني هو أرفع منه من جهة الضبط والحفظ، يكون هذا صدوق وخالف ثقة، خالف ثقة حافظا، أو صدوق خالف ثقة، أو ثقة خالف ثقة حافظ إمام جبل. فمخالفة المقبول لمن هو أولى منه إما عددا وإما حفظا، سواء كان في السند أو كان في المتن، هذا تعريف الحديث الشاذ. مثاله في السند ما رواه النسائي من طريق معمر عن قتادة عن أنس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم على ظهر القدم من وثأ كان به. روى النسائي من طريق معمر عن قتادة عن أنس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم على ظهر القدم من وثأ كان به. ورواية معمر عن قتادة فيها كلام، فيها شيء من الكلام. وخولف قتادة خالفه سعيد ابن أبي عروبة، رواه عن قتادة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، هذه مخالفة في السند، فتكون رواية قتادة رواية معمر شاذة، لأن خالف معمر من خالفه سعيد بن أبي عروبة، وهو من أثبت الناس في قتادة. الآن معمر يروي عن قتادة عن أنس مرفوعا، وسعيد بن أبي عروبة يروي عن قتادة مرسلا، فتكون رواية سعيد المحفوظة ورواية معمر شاذة. في المتن مثاله ما رواه أبو داود والترمذي من طريق عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه، يعني إذا صلى السنة الراتبة قبل الفجر فليضطجع، سنة الاضطجاع قبل أداء صلاة الفرض بعد السنة. خالفه الثقات فرووه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، ليس في إذا صلى أحدكم فليضطجع، وإنما يرويه الثقات عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على يمينه، فتكون رواية عبد الواحد شاذة التي فيها الأمر إذا صلى أحدكم فليضطجع، هذه شاذة، لكن المحفوظ مجرد الفعل بدون أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم الحديث الشاذ أنه من قسم المردود ولا يقبل ولا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، لا يصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات، هذا هو الحديث الشاذ. والعناية بمعرفة الشاذ وكيف يكون شاذا هذا أمر مهم للباحث، لأن غالب تعليلات الأئمة تدور حول الشذوذ والنكارة والانقطاع ونحو ذلك، فليتنبه طالب العلم لهذا النوع فإنه مهم. وفق الله الجميع، إلى هنا والحمد لله.